الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله على الله تعود على الله يا ضايع في ديار الله بعدك انت يا غالي ما لي احباب غير الله من بعدك انت يا مالي أحباب غير الله ياللي مرمرت زمان كانك بطلت هواي ياللي مرمرت زمان كانك بطلت هواي ارجع يا حبيبي وانساني ارجع يا حبيبي وانساني حيا الله تعود حيا نشفت دموعي دموعي دموعي ايه نشفت دموعي دموعي دموعي يا ضايع في ديارك. يا غالي مالي أحباب غير الله، مالي أحباب غير الله. على أبواب